لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه رسالة الحنيفية والعرب للإمام الحجة أبي عبد الله عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله رحمة واسعة، وهو العلامة المحقق والحبر المدقق ذهبي العصر من سادات المتفننين وأهل الاجتهاد المتقنين. حصل في بلاده ما حصل، ثم جاب في البلاد وتنقل، فازداد إلى علومه علوما، وازداد مع فهومه فهوما. فقد ولد رحمه الله في اليمن عام 1312 في أسرة تتسم بالدين والعلم والصلاح، ونسبته إلى المعلم جد له كان يعلم الناس، وكذلك كان أبوه كان يعلم الناس ويصلي به، وكان أخوه من المنسوبين إلى العلم. ثم رحل بعد ذلك إلى الإدريسي عام 1329، كان عمره في العشرينات 25 سنة أو نحو ذلك أو 27 سنة، ومع ذلك كان يلقبه الإدريسي بشيخ الإسلام وولاه القضاء، وهذا يدل على نبوغه المبكر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم مكث مع الإدريسي 5 سنين حتى مات الإدريسي، فخلفه ابنه، ولم يكن على سيرة أبيه لا في العلم ولا في السياسة. فطلب المعلمي رحمه الله الانتقال، لأنه إنما كان قدم على الإدريسي لأجل العلم، وكان يجل الإدريسي جدا، وكان الإدريسي محمد بن علي كان من المجتهدين، وهو من الأشراف من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه. فانتقل إلى عدن باليمن فظل بها عاما، ثم ركب البحر إلى أندونيسيا فظل بها عاما، وكل ذلك مشغول بالعلم، لا يفتأ يعلم ويتعلم، وألف في أثناء ذلك كتابا نفيسا هو تحقيق المسائل الثلاث، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله رحمه الله. فظل عاما في أندونيسيا، ثم رحل إلى الهند فعمل محققا في دار المعارف العثمانية في الهند، وأيضا نبغ في التحقيق حتى فاق أقرانه بل ومن سبقه، حتى إن العمل في هذه الدار بعد كان على كاهله حتى بعدما رحل إلى مكة. فظل في الهند 25 عاما، وهي أطول مدة قضاها في بلد، ثم رحل إلى مكة وعمل أمينا لمكتبة الحرم المكي، ظل على ذلك 16 عاما، ثم توفاه الله جل وعلا بين كتبه في مكتبة الحرم عام 1386، عن عمر حوالي 74 عاما قضاها في العلم. الشاهد في هذا التنقل أنه تنقل في بيئات مختلفة، لها علوم مختلفة. يعني في هذه الفترة كان علم الحديث وعلم الرجال في الهند، ولذلك لما انتقل إلى هذه البلدة ازداد علوما مع وجود الاستعداد عنده لذلك، حتى برع فيه جدا، حتى سماه الشيخ بكر أبو زيد ذهبي هذا العصر في حديثه على الرجال وحكمه على الأحاديث رحمة الله عليه رحمة واسعة. أثنى عليه أهل العلم منذ كان صغيرا، كان أبوه يلقبه بالعلامة، وكان الإدريسي يسميه بشيخ الإسلام، وكان مفتي الديار السعودية شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يسميه بالعلامة، كذلك الشيخ قاضي مصر ومحدثها الشيخ أحمد شاكر يسميه بالعلامة، والشيخ الألباني يسميه بالعلامة. لا أعلم أحدا إلا أثنى عليه، سواء من أهل السنة أو من غيرهم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان زاهدا ورعا، يعني مضى معنا في الحديث في الرسالة الماضية مع الشيخ محمد بارك الله فيه أنه قال عن نفسه أنه ليس هنالك ولا قريبا من ذلك، يعني في العلم، وهذا تجده كثيرا في كتبه، كما في كتاب العبادة يقول: وهذا الأمر إنما يتعرض له المجتهدون ونحو ذلك. قال: وربما قال قائل: وأين أنت؟ فقال: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. يعني البلاد إذا أجدبت وصوح نبتها، يعني النبات جف يبس صار هشيما رعي الهشيم، زي عندنا كده في الفلاحين مفيش خضرة فبيوكلوا ايه؟ حطب. واضحة كده؟ فكذلك، وهذا من تواضعه، وإنما كان عالما حجة مجتهدا رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأما القصة التي ذكرها الشيخ محمد فأنا لم أسمع قبل ذلك ولا قرأتها، اللي هي قصة الشيخ أحمد شاكر معه، وإنما القصة مع أستاذ سيد فؤاد رئيس دار الكتب المصرية، وكان يراسله، ثم لما ذهب إلى مكتبة الحرم بأشياء تبادلية مع دار الكتب المصرية، فكان يجلس مع رئيس المكتبة الشيخ سليمان الصنيع، وكان يأتي الشيخ عبد الرحمن كل يوم يضع أمامهم التمر وماء زمزم. فقال أستاذ سيد: اشتقت إلى رؤية العلامة المعلم اليمني. قال: ألم تره إلى اليوم؟ قال: لا. قال: هو الذي يأتيك كل يوم بالماء والتمر، هذا ما أعلمه. وكان على هذا النسق من هضمه لنفسه وزهده، وكان لا يكتب، وكان شاعرا حلو المنطق رحمه الله، لا يكتب قصيدة إلا ويردفها كتبه الحقير، والله ما كان حقيرا رضي الله عنه ورحمه. هذه الرسالة الطيبة المباركة تدور حول ما سماه هو رحمه الله، سمى هذا الجزء الحنيفية والعرب. والحنيفية هي دين الإسلام الحق الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين ونبأ به النبيين، بل هو الذي فطر الله رب العالمين عليه خلقه أجمعين، فهو إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأصلها من الحنف، وهو ميل مع إقبال، وضده الجنف. فالحنف ميل إلى الحق مع إعراض عن الباطل، والجنف ميل إلى الباطل مع إعراض عن الحق، والإنسان دائر ما بين حنف وجنف، وهو لأيهما غلب. سأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. والحنيف هو المسلم أو هو المخلص المقبل على الله تعالى وحده، المعرض عما سواه. وعلى ذلك فالحنف والحنيفية ترجمة لكلمة الإخلاص، كلمة الخلاص، لا إله إلا الله. فهي مشتملة على النفي والإثبات، إثبات التوحيد لله وحده ونفي الشرك عنه. ولا يصح التوحيد إلا بنفي التنديد. وقولنا هي الإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الفطرة هي الإسلام. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما عند مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: فطرة الله الذي فطر الناس عليها. وقوله خلقت عبادي فيه إضافة العباد إليه لا على وجه التشريف فقوله عباد الرحمن، وإنما على وجه الخلق، فهم مخلوقون له سبحانه وتعالى. والسؤال: لماذا خص إبراهيم عليه السلام إذن بها إذا كانت هي دين النبيين والمرسلين وفطرة الله رب العالمين؟ فلماذا خص بها الخليل عليه الصلاة والسلام؟ خص بها عليه الصلاة والسلام لأن الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المشركون أو اليهود أو النصارى، جميعا ينتسبون إليه. اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، والعرب يقولون نحن حنفاء على ما كان عليه إبراهيم الحنيف. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. فأقام الله رب العالمين عليهم الحجة بذلك: إذا كنتم تدعون النسبة لإبراهيم فقد جاءكم ولده محمد بما جاء به، فإن كنتم صادقين فأذعنوا له، كما قاله غير واحد من أهل العلم. ثالثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال ابن القيم رحمه الله: جمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، فهي أشد الشرائع في التوحيد وأسهلها في العمل، فإنه كان يجوز التحية بالسجود قبل وفي شرعنا شرك. وقد بوب الإمام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتابه الفريد، كتاب التوحيد، بابين لصيانة المصطفى جناب التوحيد: باب في صيانته بالأفعال وباب في صيانته بالأقوال، يبين لك حنيفية هذه الملة النبوية والمصطفوية، وهي أسهل الشرائع في العمل، حيث إنه يجازى العبد المسلم على الحسنة 10 إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، مع أن المرأة يحاسب على العمل اليسير بالأجر الجزيل، والله جل وعلا قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ولذلك كانت هذه الأمة هي الأمة المرحومة، وهي الأمة المفضلة على غيرها من الأمم، كما تبين هذه الرسالة المباركة. قال ابن القيم: فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالشرك وتحريم الحلال قرينان، انتهى من إغاثة اللهفة. والعرب كانوا يسمون أنفسهم بالحنفاء هكذا في الجملة، ادعاء منهم النسبة إلى الحنيفية. المسألة الرابعة: تسمية العرب أنفسهم بالحنفاء، ادعاء منهم النسبة إلى إبراهيم الحنيف وملته الحنيفية عليه الصلاة والسلام. وكان حقا منهم من هو كذلك، وعامتهم بعد عمرو بن لحي خالف ذلك، حيث بدل لهم الملة وغير الشرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من بدل دين إبراهيم عمرو بن لحي، ورأيته يجر قصبه أمعاءه في النار. وهذا فيه إثبات عذاب القبر والبرزخ، لأنه رآه وما قامت القيامة بعده. وهذا فيه خطر البدعة والمحدثة، لأن الشرك إنما وقع بها. قال صاحب اللسان لسان العرب، وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل: قل بل ملة إبراهيم حنيفة، قال: من كان على دين إبراهيم فهو حنيف، عند العرب. وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون: نحن حنفاء على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الإسلام سموا المسلم حنيفا. وإن كان كما قلنا كان هناك حنفاء حقا على ملة إبراهيم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من مات قبل بعثته، ومنهم من أدرك بعثته ولم يؤمن به، ومنهم من أدركها وآمن به صلى الله عليه وسلم. فإذن الحنفاء على ثلاثة أقسام: الأول من لم يدرك البعثة وإن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وقس بن ساعدة الإيادي، وأكثم بن صيفي، ونحو هؤلاء. ومنهم من أدركها فأسلم، كورق بن نوفل، وهو على الصحيح أول من أسلم من الرجال. وأما أول من أسلم من الناس جميعا فخديجة، ثم ورقة، ولكنه مات بعد إسلامه مباشرة، فاشتهر أن أول من أسلم أبو بكر، وهو أفضل هذه الأمة، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من أدرك النبي أسلم أبو ذر الغفاري، كما عند مسلم قال: يا ابن أخي كنت أصلي 3 سنين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وكنت أصلي. فقال له: كيف كنت تصلي؟ إلى أين تتجه؟ قال: حيثما وجهني ربي، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكذلك حكيم بن حزام في الصحيح قال: يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية، فهل لي من ذلك من شيء؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وسيد الحنفاء هو سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أنه كان يتحنف في غار حراء، يتعبد لله جل وعلا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للحنيفية. قال: الحنيفية والعرب. القسم الثالث: من أدركه وكفر به. وأشهر الأمثلة على ذلك الشاعر أمية ابن أبي الصلت، وكان حنيفيا، ولكنه كان يؤمل نفسه أن يكون هو النبي الخاتم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جحد رسالته وحسده وكفر به، ومات بعد غزوة بدر. العرب هم سكان جزيرة العرب، شبه الجزيرة العربية، وسموا عربا لفصاحتهم وبيانهم، والإعراب الإبانة والفصاحة، وضدهم العجم. والعرب أقسام: منهم العرب البائدة مثل عاد وثمود ونحوهم، ومنهم العرب الباقية. والعرب الباقية قسمان: العرب العاربة وهم الذين يسمون بالقحطانيين، والعرب المستعربة وهم العدنانيون أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن القحطانيين أيضا من ولد إسماعيل. وبوب البخاري في صحيحه باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، يعني إبراهيم ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة أسلم: ارموا بني إسماعيل، وهذه القبيلة يمنية. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه للأنصار بعد ذكر قصة هاجر: هذه أمتكم يا أبناء ماء السماء، مع أنهم أي الأنصار أصلهم يمنيون، وإنما نزحوا بعد تصدع سد مأرب وسيل العرب. فقالوا: فهؤلاء من أبناء إسماعيل. ولكن يشكل عليه إشكال: ما استقر عند النسابين والمؤرخين أن العرب قسمان: عدنانيون وقحطانيون، لأن إسماعيل عليه السلام لما انتقلت به أمه مع أبيه إلى واد غير ذي زرع، ثم تركهم أبوهم وتفجرت زمزم وحام الطير حول المكان، جاءت قبيلة جرهم فنشأ بينهم وتزوج منهم وأنجب هذه الذرية المباركة، فنشأت ذريته أبناء إسماعيل المستعربة، وكان هناك القبائل العربية العاربة. ولأنه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل على أنهم أبناؤه بالمصاهرة، لأن إسماعيل تزوج منهم وأبناؤه تزوجوا من العرب ونحو ذلك. وعلى كل فلا تستطيع أن تجزم بأن العرب جميعا الذين بقوا هم من ذرية إسماعيل وحده عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يهمنا أن الذين كانوا حول البيت أو في الحجاز هم العدنانيون، وأما القحطانيون فكانوا في اليمن، واليمن والحجاز جزيرة العرب. حتى كان من ولد إسماعيل عدنان، وهو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك تجمع أبناؤه حول البيت، ولذلك سموا بقريش، والتقرش التجمع، تجمعوا حول البيت الحرام. وقيل سموا بقريش من التقرش، يعني التكسب، لأنهم كانوا يعملون بالتجارة وبرعوا فيها. ثم كان من قريش بنو هاشم، ومنهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وسيأتي مزيد بيان لهذه الأمور مع قراءتنا لهذه الرسالة المباركة. قال الإمام الحجة المعلمي اليماني رحمه الله: الحنيفية ملة إبراهيم. هكذا ابتدأ هذه الرسالة، وأدخلنا هذه المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وبقيت بعده في ابنيه إسماعيل وإسحاق وذريتهما. فأما إسحاق فكان ابنه يعقوب، وهو إسرائيل نبيا، وجرى له مع بنيه ما جرى، وكان يوسف بن يعقوب نبيا، وبسببه صار يعقوب عليه الصلاة والسلام وذريته إلى مصر، وبها مات، يعني وبها مات يعقوب، وكذلك بها مات يوسف. ثم مات يوسف وبقي بنو إسرائيل هناك مضطهدين حتى بعث الله تعالى موسى وهارون. الحنيفية، تكلمنا عن الحنيفية ولماذا خص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام خلف ولدين، إسماعيل ولده البكر وهو الذبيح، ثم إسحاق. فأما إسماعيل فهو ولد سريته هاجر المصرية، وانتقل به إلى بيت الله الحرام، ولما إلى مكان بيت الله الحرام، ولما شب الغلام بنيا بيت الله الحرام الكعبة. وأما إسحاق فأمه سارة هنالك في فلسطين في الأرض المباركة، وبنى هنالك أيضا بيتا لله والمسجد الأقصى. ثم جاء ولده محمد صلى الله عليه وسلم ليبني بعد ثالث المساجد، وهو المسجد النبوي، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. أما إسحاق عليه الصلاة والسلام فخلف ولدين، عيسو أو العيس بلغة العرب، وهو ابنه الأكبر، وقيل ليس من ولده نبي من ولد العيس إلا أيوب. ويعقوب أو إسرائيل الجندي المحارب باسم الله، ويعقوب يعني الذي جاء في عقب عيسو. فأما يعقوب إسرائيل فكان من ذريته الأنبياء بعده، وكثروا جدا في أبنائه في بني إسرائيل، وسيأتي معنا لماذا كثروا جدا فيه. أما إسماعيل عليه السلام فظل هنالك عند البيت الحرام، ونشأت ذريته وانتشروا في الحجاز، وبقي حول البيت ابناه نابت وقيدار، وتناسل هؤلاء حول البيت واجتمعوا حول البيت حتى كان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الذين عند البيت الحرام ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا عند المسجد الأقصى أبناء إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر، حرسها الله رب العالمين. وهذه البلد ذكرت في الكتب المقدسة جميعا، أما في القرآن فتصريحا وتلميحا في حوالي 26 موضعا، وقال السيوطي في حوالي 30 موضعا. وأما في العهد القديم أو بالأخص في الأسفار الخمسة توراة موسى، فلا يخلو لعله لا يخلو موضع من ذكر مصر، فضلا عن باقي الأسفار في العهد القديم، وكذلك في العهد الجديد. وهذا منبئ عن مكانتها وعظيم شأنها، والتاريخ خير شاهد لذلك. قال: وأخبار بني إسرائيل مع موسى تدل على أن دينهم قد ضعف جدا، مع أنه ليس بين وفاة يوسف ومبعث موسى عليهم الصلاة والسلام إلا نحو 100 سنة عندك هكذا. ولعل هذا خطأ، لأنه في نهاية الرسالة سيبين أنه كان بينهما حوالي 600 عام كما يأتي في نهاية الرسالة، وهذا هو اللائق، أن المدة بينهما كانت أزيد وأطول من 100 سنة. قال: ثم أنزل الله تعالى على موسى التوراة، والتوراة بالعبرانية يعني الشريعة، وهي أقرب الشرائع إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة جزء من العهد القديم، والعهد القديم يؤمن به وبما فيه اليهود والنصارى جميعا، غير أن اليهود لا يعترفون بالعهد الجديد وهي الأناجيل، أما النصارى فيأخذون بالعهد القديم. وهذا تناقض منهم، لأن إنجيله المحرف يقول فيه بولس الذي حرف رسالتهم أنه جاء لينقض العهد الأول اللي هو العتيق اللي هو عهد موسى، ولذلك رسالة عيسى عليه السلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل كانت إلى خراف بني إسرائيل خاصة، أما بولس فجعلها رسالة عالمية وهي ليست كذلك، وإنما هي لبني إسرائيل خاصة. ده هذا ما نسب إلى المسيح، وهذا يجعل أن أناجيل بين يدين متناقضة، لأن المسيح نسب إليه في الإنجيل عندما أنه يقول ما جئت لأنقض الناموس ولكن لأتممه، وهو كذلك، لعل هذا من بقايا ما أثر صحيحا عن المسيح عبد الله ورسوله. لكن في رسائل بولس يقول جئت لأنقض الأول، فما مجيء الثاني إلا لينقض الأول، يعني طالما جئ الثاني يبقى الأول ملوش لازمة لا نفع فيه، وبدل دينهم تبديلا عظيما. وهذا كان بعد رفع المسيح بسنين قليلة، وهي من أسرع الرسائل التي حرفت، وتبديل النصارى عجيب وضلالهم غريب، نسأل الله السلامة والعافية. فالتوراة جزء من العهد القديم، والعهد القديم يقسم إجماليا ثلاثة أقسام: التوراة وأسفار الأنبياء والمكتوبات. التوراة خمسة أسفار، السفر الكتاب، والفصل يفصل به بين مواضيع الكتاب، والإصحاح جزء من التوراة أو الإنجيل يكون دون الفصل. نعم. طيب، ولليهود كتاب آخر، يبقى عندنا الأسفار العهد القديم 39، هل هي التوراة؟ لا، التوراة هي أول خمس أسفار، لذا ما يقول لك سفر التكوين، التكوين ده بدء الخليقة، تكلم من آدم وانت نازل، نوح وإبراهيم عليه السلام. سفر الخروج يعني الخروج من مصر، سفر الأحبار أو اللاويين أبناء لاوي بن هارون، سفر العدد يتكلم عن الأعداد ويأتون بأشياء غريبة في نهاية العالم بعد كذا سنة وأمور من هذا، وسفر التثنية تكرار. الشاهد لهم كتاب آخر مقدس هو التلمود. كلمة التلمود تلتقي في الأصل الثاني مع كلمة تلميذ، اللغة العبرية والعربية أصل ترجع إلى أصل واحد، اللغة السامية، وبعض الباحثين يرجح أن اللغة التي كان عليها آدم وكان عليها من بعده هي اللغة العربية، وغيرها إنما هي لهجات لها. وأقرب اللغات العبرية للعربية، يعني سلام شلوم، إسماعيل صموئيل، إبراهيم إبراهام أو إبرام، تلمود تلميذ، والمراد هنا كتاب التعاليم، وهو عندهم أقدس من العهد القديم. والتلمود عبارة عن مشناة اللي هي المتن، وجمارة اللي هو الشرح. الشاهد الذي أذكر هذا لأجله أن ذلك ورد النهي عنه أن تقع فيه الأمة في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، صححه الإمام الألباني في الصحيحة أن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار ويقل العلم ويكثر الجهل ويقرأ بالمثناة لا ينكرها أحد. والمثناة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم إنها المراد أنه مثناة مشناء أهل الكتاب أو اليهود، ولكن شيخ الألباني يقول إن المراد كتب المتمذهبة المتعصبة الذين وضعوا متونا معقدة واعتنوا بشروحها وتركوا الكتاب والسنة. أقول هذا الكلام لا ينافي الأول، لأن المراد النهي عن التشبه باليهود في اتخاذهم كلام أحبارهم عمدة ودينا لهم دون كتاب ربهم التوراة. فكذلك حتى إن عند بعض المذاهب كتابا يسمى بمصحف، وهو مصحف المالكية لابن يونس وغير ذلك، يقدمون فيه كلام العلماء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حرق كتبا وقال أمثناة كمثنات اليهود، ذكره ابن سعد في الطبقات. قال ثم أنزل الله تعالى على موسى التوراة وصارت له شريعة مستقلة، ولكن بني إسرائيل لم يكادوا ينتفعون بها. أنجاهم الله من فرعون فمروا بقوم يعبدون أصناما، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم دعاهم موسى إلى قتال عدو لهم لدخول الأرض المقدسة بيت المقدس، وأخبرهم أن الله تعالى وعدهم النصر، فقالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا يبين لك مبدئيا كم أوذي نبي الله موسى فصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فإذا كان هذا مع نبي الله موسى وهو أعظم أنبيائهم، فكيف بحال غيره من أنبيائهم؟ ولذلك كانوا ربما قتلوا بعض أنبيائهم. قال وعبدوا العجل وفعلوا الأفاعيل، عبدوا العجل ومعه موسى وهارون وفعلوا الأفاعيل، وبعد موسى عليه السلام بقليل ارتدوا وعبدوا الأوثان كما هو ظاهر جدا في أسفار العهد القديم، ثم أظهروا التوبة ثم عادوا، يعني عادوا إلى عبادة الأوثان. وهكذا لم يكن الدين يستقر فيهم، مع أن الله تعالى لم يزل يبعث فيهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام نبيا بعد نبي، وقد يجتمع في وقت نبيان أو أكثر كموسى وهارون كيعقوب ويوسف كعيسى ويحيى، ولم يكن ذلك يؤثر فيهم، بل كذبوا كثيرا من الأنبياء وآذوهم وقتلوا بعضهم، وكان يتنبأ فيهم رجال ونساء يعني يدعون النبوة يماشون أهواءهم فيصدقون الكاذب ويكذبون الصادق، حتى بعث الله تعالى عيسى فكذبوه وأرادوا قتله. فعيسى عليه السلام هو خاتم النبوة في بني إسرائيل، وعليه فلا يكون العهد الذي أعطاه عهدا جديدا لأنه من ولد إسحاق، وإنما العهد الجديد كما يقولون هم لابن الجارية لولد هاجر، فهو إسماعيل عليه السلام، وابن الجارية هذا إنما هو من تحريفهم احتقارا للعرب ولذرية إسماعيل لعلمهم أنهم أفضل منهم وأصحاب الرسالة الخاتمة، فكان خاتمهم عيسى عليه السلام. وأرسل بالإنجيل وهو بالعبرانية البشارة. والإنجيل عندهم غير موجود. طب ما هي الأناجيل التي موجودة؟ هي الأناجيل الأربعة المعترف بها عندهم. هل هي بإقرارهم كلام عيسى عبد الله ورسول الله، وإنما كلام تلامذته حواريين؟ ولذلك يختلف ذلك من إنجيل لإنجيل، فهو من تعبير المؤلف له وليس هو كلام عيسى عليه السلام. وإن كان فيه بقايا آثار للنبوة لإقامة الحجة عليهم قرنا بعد قرن، فلا زال فيها حتى الآن بقايا من آثار النبوة. طيب، هل العهد الجديد هو الإنجيل عندهم؟ لا، العهد الجديد 20 سفرا، أولها الأسفار الأربعة الأناجيل الأربعة، ثم لها ملحقات أغلبها عن بولس الرسول كما يسمونه، أو شاؤول الطرسوسي اليهودي الذي ادعى النصرانية وبدل لهم الملة وغيرها وأحل لهم ما حرم الله رب العالمين، فكذبوا عيسى وآذوه وأرادوا قتله فرفعه الله إليه، وهم يؤاخذون على قتله لأنهم أرادوا القتل وأقروا به إلى الآن، فيؤاخذون عليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال: وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن أباه أسكنه في بلاد العرب بمكة المكرمة بوار غير ذي ذرع عند بيته المحرم، فنشأ بها وبنى مع أبيه الكعبة البيت الحرام، أول بيت وضع للناس. وتزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب مرتين. المرة الأولى أمره أبوه بتطليقها لأنها كانت تشكوه، لما زاره أبوه فرآها فقال: كيف حالكم؟ فذكرت شره، فقال لها: قولي لإسماعيل عندما يأتي غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال: أنت العتبة، وطلقها. فلما جاءه إبراهيم عليه السلام في مرة أخرى وجده قد تزوج، فسأل زوجته: كيف حالكم؟ فأثنت على الله خيرا، فقال لها: قولي له ثبت عتبة بابك. وهذه التي أنجبت له أولاده، وهذا فيه فضل الزوجة التي تذكر زوجها بخير، وأنها نعم الزوجة وهي الحقيقة بالإمساك بها، بل الحظ عليها بالنواجذ بس مش تعضها، يعني تمسك بها. وبنى مع إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، وتزوج من العرب ونشأ بنوه عربا، واستجاب من العرب للحنيفية من استجاب. وبقاء البيت معمورا والحرم معظما، وما عرف عن العرب قاطبة أنهم لم يزالوا يعظمون مكة والبيت ويحجونه، سواء منهم من كان من ذرية إسماعيل ومن كان من غيرهم، يدل على ذيوع الحنيفية في العرب ورسوخها. وقد قامت الأدلة كما يأتي على أن الدين الحق بقي في عرب الحجاز وما حولها فوق 20 قرنا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم غيروا أشياء وبقوا متمسكين بأشياء حتى بعث الله خاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد من الرسالة، بقاء العرب على إرث أبيهم إبراهيم وإسماعيل قرونا متطاولات، في حين أن بني إسرائيل أرسل إليهم أنبياء عددا لا لفضلهم وإنما لكثرة تبديلهم وتغييرهم. أما العرب فلم يحتاجوا لأنهم باقون على الدين، فلم يحتاجوا إلى بعثة رسول، حتى غير عمرو بن لحي بعد رفع المسيح بقرنين أو قرنين ونصف، فأقع العرب في الشرك، فأرسل إليهم خير نبي وخاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله في مجموعة كتب أهل الكتاب الترجمة المطبوعة ببيروت عام 1870 في الفقرة 10 و11 من الإصحاح الثاني من سفر أرميا أو أرمياء بالتسهيل والهمز، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. يعني ما تجد عندك سفر أرميا، سفر حزقيال، سفر أشعياء ونحو ذلك، هذا مما يزعمون أنه من كلام ذلك النبي وهم يؤمنون به. قال في صدر توبيخه اليهود على عبادة الأصنام، قال لذلك أخاصمكم بعض يقول الرب، يعني يقول الرب لذلك أخاصمكم بعد، وبني بنيكم أخاصم، فاعبروا جزائر كتيم وهي جزائر قبرص، وانظروا وأرسلوا إلى قيدار يعني إلى العرب، وانتبهوا جدا، هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي يعني بني إسرائيل فقد بدل مجده بما لا ينفع. قال ففي هذا أن بني قيدار كانوا في عهد أرميا ثابتين على الدين الحق، وقيدار هو ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما في الفقرة 13 و17 من الإصحاح 21 من سفر أشعياء أو أشعياء، يقول وحي من بلاد العرب من الوعر الصحراء من الوادي الذي لا زرع به ولا ماء، من الوعر من بلاد العرب في مدة سني كسن الأجير، يفنى كل مجد يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي بني قيدار تقل، يعني أنه سيغزوهم ملك بابل. قال ففي الفقرة 28 من الإصحاح 49 من سفر أرميا عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نبوخذ راصر لنبوخذ نصر ملك بابل بالعراق، هكذا قال الرب قوموا اصعدوا إلى قيدار، يعني اذهبوا إلى بلاد العرب. قال وحصور هذه يقول مؤرخ العرب إنها حضور من بلاد اليمن، وأن ملك بابل لما غزا العرب بلغها وبطش بأهلها. قال في الفقرة 21 من الإصحاح 27 من سفر حزقيال العرب وكل رؤساء قيدار هم تجار يدك. قال انظر الفقرة 5 من الإصحاح 100 من المزامير مزامير داود عليه الصلاة والسلام، وفي الفقرة 5 من الإصحاح 1 من نشيد الإنشاد، والفقرة 11 من الإصحاح من سفر أشعياء، والفقرة 7 من الإصحاح 60 منه أيضا. قال هذه النقول مأخوذة من مجموعة كتب القوم من العهد القديم من الطبعة التي تقدم ذكرها. ومما يلفت النظر أن الطابعين التزموا في الأسماء التي تقع في المتن أن يشيروا عليها وينبهوا في الهامش على المواضع الأخرى التي ورد فيها ذلك الاسم من المجموعة. كذلك صنعوا باسم قيدار ما عدا هذا الموضع الذي بدأت بنقله، وفيه الدلالة على ثبات بني قيدار بني إسماعيل العرب على الدين الحق، فإنهم أغفلوه، يعني أغفلوا تبيين هذا المترجمون للعهد القديم، فلم ينبهوا هنالك على أن هذا الاسم وقع في موضع أو مواضع أخر، ولا نبهوا في بقية المواضع على هذا الموضع كأنهم يحاولون إخفاءه. قيدار ابن إسماعيل هو جد العرب العدنانيين، وعدنان هو الجد الموفي 20 في أيدار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة وغيرها أن قصي ابن كلاب من أيدار النبي صلى الله عليه وسلم، وقصي هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يسعى للاستيلاء على مكة قال: أنا ابن العاصمين بني لؤي، بمكة منزلي وبها ربيت. إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها، رضيت بها رضيت، فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت. قيذر قيدار أو قيدر، والنبيت أبناء نابت بن إسماعيل أيضا. رزاح الناصري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. ورزاح هذا أخوه لأمه، لأن أباه أبا قصي مات وهو صغير، فتزوج أمه رجل من قضاعة وأنجب منها رزاحا، وسافر بها وبولدها. فلما كبر قصي عاد إلى مكة بلد آبائه، وعظم فيهم جدا وجمعهم حول البيت، ولذلك كان لا يعظم أحد في قريش تعظيم قصي ابن كلاب، واسمه زيد. قال: الطافية مرفوعة كما ترى، يعني التاء مضمومة في نهاية كل بيت. قال: وقيدر هو قيدار نفسه، هكذا ينطق به العرب كما في كتب اللغة وغيرها. والنبيت أريد بهم أولاد ابن إسماعيل الآخر، واسمه في التوراة نبايوت. وقد كان بالشام قوم يقال لهم النبط أو النبط بفتحتين، والنبيط أيضا. وفي صحيح البخاري في باب السلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت. قال: وفي فتح البخاري قوله نبيط أهل الشام، هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلفت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط. قيل سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء. قال: في دائرة المعارف الوجدية في مادة عرب دولة الأنباط، ذكر العرب دولة الأنباط في كتبهم وأرادوا بهم أهل العراق. وقد تحقق المنقبون في الآثار والمتتبعون لتاريخ اليونان والرومان وما ذكر في التوراة أن دولة الأنباط كانت عربية قامت بمشارف الشام. اختلف المؤرخون في أصل الأنباط، فقال قوم إنهم من نسل نبايوط ابن إسماعيل، متابعين في ذلك ما قالته التوراة. وذكر أنهم، يعني ذكر محمد فريد وجدي في دائرة المعارف، أنهم ملكوا مملكة أدوم قبل القرن الرابع للميلاد، وبقيت دولتهم إلى أوائل القرن الثاني بعده، حتى دخلت في حوزة الرومان سنة 600. وذكر بعد ذلك دولة قضاعة، وأنها خلفت دولة النبطيين رعاية الرومان، وكانت قضاعة بالشام. قال: وقصي بن كلاب قائل الأبيات المتقدمة ولد بمكة، ومات أبوه وهو صغير، فتزوج أمه رجل من قضاعة، وذهب بها وقصي معه إلى بلاده، ولدت له رزاحا الذي استنصره قصي في شعره لأنه أخوه لأمه. ونشأ قصي في بلاد قضاعة ثم عاد إلى مكة بعد أن كبر وسعى في الاستيلاء على مكة. وفي ذلك الصدد قال تلك الأبيات: فمن المعقول أن يكون إذ كان في الشام بلاد قضاعة قد تعرف إلى النبيط أو النبيت أو النبت كما اقترحه السيد محب الدين الخطيب، وقد لا يبعد أن يكون بعض قضاة حينئذ كان ينسب قضاة إلى النبيت، ولكن هذا لم يشتهر، وإنما ذكر النسابون الخلاف في قضاة أعدنانية من العرب المستعربة أم قحطانية من العرب العاربة. بقي أن أكثر الروايات في نسب عدنان تنسبه إلى نبت أو نابت ابن قيذر ابن إسماعيل، وبعضها يسقط نبتا وبعضها يذكر أن النبيت لقب لقيذر، وجاء في بعض الروايات نبت ابن إسماعيل بإسقاط قيذر. وقد دل شعر قصي أن النبيت غير أولاد قيذر، ولا مانع أن يسمى ابن قيذر باسم عمه أو نحوه، فعدنان من ولد قيذر ونبيط الشام وكذلك العراق فيما يظهر من نبايوت ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال أرميا: كان أرميا قبل ميلاد عيسى بنحو 6 قرون وبعد إبراهيم ببضع 10 قرنا. فقولوا لليهود وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدا هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة، إشارة إلى أن بني قيدار ثابتون على الدين الحق مع بعد عهدهم بإبراهيم وإسماعيل، ولم يكن فيهم بعدهم إلى ذلك التاريخ نبي، مع أن اليهود غيروا وبدلوا مرارا رغما عن كثرة الأنبياء المتتابعين فيهم. هذا مع تبجح بني إسرائيل بأنهم أبناء الحرة، وأن بني إسماعيل أبناء أمة، يعني أبناء هاجر السرية. وهذا يكثر في العهدين، الإشارة إلى أبناء إسماعيل بأبناء الجارية. يقول بولس اليهودي الصهيوني في رسالته إلى أهل غلاطية: اطرد الجارية وابنها، جارية هاجر وابناء إسماعيل، لأن ابن الجارية لن يرث مع ابن الحرة النبوة، فما نحن إذن يا إخوتي أبناء الجارية، فما نحن إذن يا إخوتي أبناء الجارية، بل نحن أبناء الحرة، فما نحن إذن يا إخوتي أبناء الجارية، بل نحن أبناء الحرة. وهذه عنصرية واحتقار لأبناء إسماعيل، ينزه كلام الله رب العالمين عنه، وإنما ذلك كذب من تحريفهم. وفي سفر التكوين يقول الله لإبراهيم: إني جاعل ابنك إسماعيل أمة عظيمة لأنه من زرعك، يعني أن العهد الجديد يكون في إسماعيل كما أن العهد القديم كان في إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وحرف هذا اللفظ بعد، قال الله لإبراهيم: لأن إسحاق يدعى لك نسلا وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسل. في الأول قال إسماعيل، هنا يقول ابن الجارية، وهذا أيضا من تحريفهم وتثبيت نظرة الاحتقار للعرب، ولذلك لما جاء الرسول عربية جحدوه مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي سفر التكوين أيضا قال موسى: أقبل الله من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران. ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح ثم قال: وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فبلد التين والزيتون بيت المقدس، وطور سينين سيناء، والبلد الأمين مكة. في التوراة ذكرها على الترتيب الزماني، فذكر أولا طور سيناء لأنه أرسل إلى موسى أولا، ثم بيت المقدس لأنه أرسل إلى عيسى بعده، ثم البيت الحرام لأن خاتم النبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فرتبه ترتيبا تفاضليا، فبدأ بالتين والزيتون بيت المقدس الأرض المباركة، ثم طور سيناء الوادي المبارك بأرض مصر، ثم مكة حرسها الله رب العالمين. فالأماكن على التفضيل مكة فالطور فبيت المقدس، والرسائل القرآن التوراة الإنجيل وعليه. فالتوراة تقر أن الرسالة الخاتمة من جبال فاران من جبال مكة، هذا ما بين أيديهم. قال في الإصحاح 54 من سفر أشعياء: ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعض، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة، لا تخافي لأنك لا تخزين، بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافي، عن الارتعاب فلا يدنو منك، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. قال: ذكر صاحب إظهار الحق وكان نصرانيا فأسلم، والشيخ رحمة الله الهندي هذه العبارة، ثم قال: المراد بالعاقر مكة المعظمة، وأطال في ذلك. أقول أيضا قاله شيخ الإسلام في الجواب الصحيح أن المراد بالعاقر مكة، وكذلك قال ابن القيم في هداية الحياة، وقاله القرطبي في الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام. قال، ذكر النص هكذا، أنه قال: أبشري واهتزي يا أيتها العاقر التي لم تلد، وانطقي بالتسبيح وافرحي أن لم تحبلي، يعني قبله، فإن أهلك أكثر من أهلي. قال: هذه من الله مخاطبة لمكة على ما يقتضيه مساق كلامه، هذا كلام القرطبي، على ما يقتضيه مساق كلامه، ثم شبهها بالعاقر يعني مكة من النساء التي لم تلد، من حيث إن مكة لم يبعث فيها أو منها نبي بعد إسماعيل إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز أن يكون العاقر بيت المقدس، لأنها كانت مقر الأنبياء، ولقوله: فإن أهلك أكثر من أهلي، يعني بأهله بيت المقدس، وهذا ما قاله شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. قال الشيخ المعلمي رحمه الله: وحاصله مع تعديل أن الخطاب هنا لا يصلح أن يكون لمدينة القدس أورشليم، أولا لأنها ليست بعاقر، فهي مقر الأنبياء، فتاب عليها الأنبياء نبيا تلو نبي، بل قال لها عبد من الأنبياء في آن واحد، بخلاف مكة فإنه لم يولد بها نبي حتى ذلك العهد، إنما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل طفلا فأسكنه بها، ثم ظلوا قرونا عددا حتى جاءهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا: لأن في العبارة مقابلة بين اثنتين متوحشة، قال: في إظهار الحق وحشية وغيرها، ولم تكن هي بخلافها كانت صحراء واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، أما بيت المقدس فكانت عامرة حاضرة. قال: في إظهار الحق وقع في حق إسماعيل في وعد الله هاجر، هذا سيكون إنسانا وحشيا، يعني يسكن البرية، يسكن صحراء العرب، ثالثا لأن بقية الأوصاف من الأمن وتسلط النسل على أمم ودحر القاصد بالسوء كل هذا لا نصيب فيه لأورشليم، لأن أورشليم تتابع عليها الملوك الظلمة سواء من البابليين نبوخذ نصر أو بخت نصر أو من الرومان أو اليونان، بل قتل فيها الأنبياء أنفسهم وفعل ببني إسرائيل ما فعل. قال وهو حاصل لمكة قطعا، فإن الله رب العالمين جعلها أمنا وأمانا، وما حارس الفيل عنكم ببعيد، وما حامل أو ما حدث من الحوثيين الروافض في اليمن هذه الأيام من ضربها بالصاروخ فكبتهم الله رب العالمين ورده خائبا حاسرا خاسئا بفضله ومنته سبحانه وتعالى، فهي بلد الأمان ومن دخله كان آمنا. قال وكان أشعياء قريبا من أرميا وهما من أنبياء بني إسرائيل، فكما ذكر أرميا بني قيدار بن إسماعيل وبين فضلهم على بني إسرائيل فكذلك ذكر أشعياء مكة وبين فضلها على أورشليم. وصاحب دار الحق حمل المتوحشة والوحشية على هاجر وذات البعل على سارة، والأشبه بالسياق أن الأولى مكة والثانية أورشليم وهو الحق. قال غير دين إبراهيم ودعا إلى نعم. قال هذا وإن بني قيدار استمروا على الثبات على الدين الخالص بعد أرميا بضعة قرون، فقد تضافرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعا إلى عبادة الأصنام يعني بمكة وحواليها عمرو بن عامر بن لحي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال لا تسبوا مضرا ولا ربيع ولا أسد ولا ضبة فإنهم ماتوا مسلمين، فإنهم كانوا على الحنيفية، فإنهم كانوا على الإسلام. وهذا يدل على أن العرب كانوا على الإسلام. أضف إلى ذلك قوله أول من بدل ملة إبراهيم عمرو بن لحي، فيدل على أن قبله كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال انظر تلك الأحاديث مجموعة في فتح الباري كتاب الأنبياء باب قصة خزاعة، وفي الإصابة ترجمة أكثم بن الجون أو ابن الجون. وعمر هذا نسب في الحديث عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة، فعلى هذا هو عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة بن الياس بن مضر بن نذار بن محب بن عدنان، فيكون من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال لكن المشهور بين النسابين أنه عمرو بن عامر بن ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو ميزقيا بن عامر بن حارثة، ورفعوا نسبه إلى الأزد ثم إلى سبأ ثم إلى قحطان، فيكون ليس من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وحقق بعض النسابين أن لحيا وربيعة واحد، الأول لقب والثاني اسم، وأنه ابن قمعة ولكن قمعة مات ولحي صبي فتزوج أمه حارثة ابن ثعلبة الأزدي وتبنى حارثة لحية، فمن ثم نسب إليه ونسب هو وولده إلى الأزد. ويظهر أن هذا تحقيق بالغ، يعني أنه ليس من نسل عدنان وإنما من نسل قحطان. قال وإن حكاه بعضهم بلفظ زعم يعني توهينا له. وقد ذكر أبو الفداء في تاريخه قصة عمرو بن لحي ثم قال ذكر الشهرستاني أن ذلك كان في أيام سابور، كان قبل الإسلام بنحو 400 سنة. إن كان سابور بن أزدشير بن بادك ملك فارس، وكان بين موت سابور بن أزدشير وبين مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعلم من تاريخ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله نفسه 300 22 سنة، فبين موت سابور والبعثة النبوية 362 سنة. قال: ونظر أن قصة عمرو بن لحي كانت قبل موت سابور بقليل، فإني تتبعت أنساب من ينسب من الصحابة إلى عمرو بن لحي، فوجدت أكثرهم لا تزيد الوسائط بينهم وبين عمرو على 9. والقاعدة التاريخية المبنية على الأوسط أنه في كل قرن 3 آباء. وبمعنى ما في تاريخ أبي الفداء وغيره أن بين وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم 2705 من السنين. فلنفرض أن قصة عمرو بن لحي كانت قبل موت سابور 13 سنة، فيكون ذلك قبل البعثة 375 سنة، فيكون بين ذلك وبين موت إبراهيم 2330 سنة. بقي بنو قيدار هذه المدة بطولها على الحنيفية الخالصة، هذا مع أنه لم يكن فيهم بعد إبراهيم نبي الله إلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي توفي بعد أبيه بنحو 50 سنة. فأما بنو إسرائيل فإنهم عبدوا العجل بعد إبراهيم بنحو 600 سنة، وقد كان فيهم من الأنبياء إسحاق ثم يعقوب وهو إسرائيل ثم يوسف، وعبدوا العجل وموسى وهارون بين أظهرهم، ولعله قد كان منهم قبل موسى ما كان ثم كان منهم بعده ما كان. فبحق قيل لهم على لسان أرميا: أرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدا. وبحق كانت الوحشية العاقر المجفوة خيرا من الإنسية الودود الموصولة كما مر عن سفر أشعياء، يعني مكة أفضل من بيت المقدس. ومن هنا يظهر والله أعلم أن تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكثرة الأنبياء إنما كان لتمرد الأولين واستقامة الآخرين، لا لفضيلة في بني إسرائيل أنفسهم، على أن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتقين. أيضا قال في العبادة أو في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، قال: العرب بعد إسماعيل عليه السلام فريقان، الأول ذريته ومنهم بنو عدنان، والفريق الثاني من عداه. فأما ذريته فإنها لزمتهم شريعة أبيهم إبراهيم وإسماعيل والتزموها، وأما من عداهم فإنهم لزمتهم ببلوغ الدعوة يعني من القحطانيين. فمنهم من التزمها فكان حنيفيا مسلما، ومنهم من أبى، والذين أبوا منهم من تهود بعد ذلك كسبأ الذين اتبعوا سليمان عليه السلام مع ملكتهم كما قصه الله تعالى في كتابه في سورة النمل. ومنهم من تنصر كأهل نجران باليمن، ومنهم من بقي على شركه. وكلامنا الآن في الذين اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فنقول إنهم بقوا محافظين عليها أمدا طويلا. ففي كتاب أرميا الإصحاح الثاني: لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم فاعبروا جزائر كتيم، وانظروا وأرسلوا إلى كيدار وانتبهوا جدا، وانظروا هل صار مثل هذا، هل بدلت أمة آلهة وهي ليست بآلهة، أما شعبي فقد بدل مجده دينه بما لا ينفع. قيدار، ويقال قيدار هو اسم ابن إسماعيل كما هو مذكور في الإصحاح 25 من سفر التكوين، وذكر معه نبيوت. وأكثر النسابين من العرب أن نابتا ويقال له نبت هو ابن قيدار ابن إسماعيل، وإليه نسب عدنان. ولا مانع أن يكون لإسماعيل ابن إسماعيل نبيوت ونابت أو نبت، ثم سمى ابن قيدار نابتا أو نبتا باسم عمه، سمى ابنه باسم أخيه. وما وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان نابت أو نبت ابن إسماعيل فكأنهم أسقطوا قيدار اغترارا بما حكي عن التوراة وغير ذلك. وأنشأ ابن إسحاق لقصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا فيها: فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيظر والنبيت. أراد بالنبيت أبناء نابت والله أعلم، ونابت ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فمعنى قوله يعني في الإصحاح الذي مر: وأرسلوا إلى قيظر، أي أرسلوا إلى بلاد بني قيظر وهي الحجاز وما حولها. وقوله وانتبهوا جدا يشير به والله أعلم إلى تدبر الفرق بين بني إسرائيل وبني قيدار أبناء إسماعيل. بنو قيدار محافظون على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم يبدلوا ولم يغيروا مع مرور الزمن. وبنو إسرائيل قد بدلوا شريعة موسى وكان بعد إبراهيم بزمان، ومع ذلك كانت عندهم التوراة، ثم تسلسل فيهم الأنبياء كداود وسليمان ومن بعدهم. وقوله هل بدلت أمة آلهة إلى آخره، يعلم منه مع ما تقدم أن بني قيدار أبناء إسماعيل عليه السلام لم يبدلوا كما بدل بنو إسرائيل، والسفر المذكور يصرح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدس فراجعوا إن شئت. قال واستمر بنو إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على المحافظة عليها، فبعث عيسى عليه السلام وهم على ذلك، ورفع وهم على ذلك، وبدلت شريعته وهم على ذلك، حتى بدل ذلك الخبيث عمرو بن لحي. قال وقد تأملت أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرية عمرو بن لحي كأكثم بن الجون وسليمان بن سرد وعمرو بن سالم وبديل بن ورقاء وعمرو بن الحمق وجويرية أم المؤمنين رضي الله عنه وغيرهم، فإذا بين كل منهم وبين عمرو بن لحي 9 آباء وربما زاد أبا أو نقص، وبين عمرو بن لحي وبين معد بن عدنان 5 آباء عند من يقول هو من ذريته، كما هو ظاهر الحديث الصحيح المتقدم، فإن خندف هي زوج إلياس بن مضر بن نزار بن معد. وأما على المشهور أن لحيا لقب واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن مريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد ابن الأزد، وأنه إنما نسب إلى قمع بالتبني أو غيره، فإنه يكون في عهد النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس أو قبله، وهذا أيضا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر. فقد كان لكنانة ابن اسمه عبد مناه، ولأد ابن طابخ ابن إلياس ابن اسمه عبد مناه أيضا، والظاهر أن هذا الاسم إنما سموا به بعد التبديل. ولذلك من تتبع نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد التبديل في الأسماء إلا في هذه الحقبة بعد تبديل عمرو بن لحي، وهذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بما لا يزيد على 3 قرون. قال ومثله زيد مناه وعبد اللات وتيم اللات، تيم عبد، وعبد العزة وغيرها، والله أعلم. وأما قبل ذلك فكانوا على الحنيفية، ولذلك مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم وأنهم ماتوا على الإسلام. قال وقد حكى ابن الكلبي وغيره أن معد بن عدنان كان على عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وبين مولد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نحو 600 سنة، فعلى هذا يكون بين عيسى عليه السلام وبين تبديل عمرو بن لحي نحو 200 سنة. ومن تتبع تاريخ النصرانية علم أنها لم تكد تمضي 100 سنة بل أقل بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى بدل جمهور أتباعه أشنع تبديل، وظهر بما تقدم أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بقيت محفوظة في ذريتهما العرب ومن وافقهم، حتى بدلت شريعة موسى والأنبياء بعده وشريعة عيسى، وكانت آخر الشرائع تبديل. آخر ما معنا إشكالان والجواب عليهما، وبما نختم ونعتذر لكم عن الإطالة. قال ويرد على ما سبق إشكالان. الأول قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، والثاني قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. والجواب على ذلك أولا أن هذا التفضيل كان مشروطا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، ولذلك ذمهم في آيات كثيرة، بل غضب عليهم وسماهم بالمغضوب عليهم، فإذا هذا التفضيل كان مشروطا. ثانيا أنه كان موقوتا بوقت معين، ثم بعد ذلك لما بدلوا بدل الله بهم، ولذلك سلط عليهم الأمم أمة بعد أمة تنكيلا لهم. كما أن القرآن ذكر من تعذيبهم والتنكيل بهم وتسليط الأمم عليهم بسبب كفرهم وتركهم ما جاء به أنبياؤهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل، فلماذا تأخذون هذا وتتركون ذاك، وإلا فقد أصابكم ما قاله الله رب العالمين فيه أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بل تحداهم الله رب العالمين في كتابه ولئن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وأيضا في سورة الجمعة وهي كما يقول شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله أن هذه السورة سورة الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل الأيام وهو اليوم الذي غفل عن اليهود والنصارى كما في الصحيح وهدانا الله رب العالمين إليه، إشارة إلى انتقال النبوة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي. وهذه السورة تحدثت عن نعمة الله جل وعلا ببعثة خاتم النبيين في الأميين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم نعى على أولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها. ثم قال جل تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أفضل الأمم فضلكم على العالمين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بل إنه كما بين الشيخ معنا أن كثرة الأنبياء فيهم إنما كان لعورهم وفسادهم ومرضهم فاحتاجوا إلى كثرة النبيين بخلاف بني إسماعيل فإنهم لم يحتاجوا لذلك والله أعلم. وأخيرا فإن فضل بني إسماعيل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث منه قوله كما عند الترمذي إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم واصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهذا نص في تفضيل أبناء إسماعيل على أبناء إسرائيل عليهما الصلاة والسلام. وهذا تمام البيان على هذه الرسالة المباركة نيل الأرب شرح الحنيفية والعرب. بقي معنا سؤالان نختم بهما. السؤال الأول ما الرد على الإشكال بتفضيل بني إسرائيل على بني إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؟ مش عندي بفايد منه كل مرة انت عندك كريم انا لسه جايلينهم انا سألت اخر حاجة ها؟ مش حد غريب قول يا شيخ محمود قول بس هتعرف ايش معنى السؤال. الله رب العالمين وقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك فقالهم أفضل من غيرهم فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بعملهم وقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. جزاك الله خيرا. شيخ محمود أجاب ثلاثة أجوبة. الجواب الأول إن كان مشروب بالإيمان والعمل الصالح. الجواب الثاني إن ده كان في وقت معين. الجواب الثالث رد القرآن نفسه والسنة على ذلك. طيب سؤال معنا من يعرف الحنيفية لغة وشرعا؟ شيخ محمد جابر. الحنيفية لغة الميل والصالح. نعم. والميل إلى الحق. الميل إلى الحق عن الباطل. شرعا بمعنى الإخلاص وعدم الإخلاص. نعم. للتوحيد عبادة الله جل وعلا هي الإسلام وهي فطرة الله التي فطر الناس عليه. وهو طلب المواصفة بها للأنبياء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إقامة للحجة على العرب واليهود والنصارى. نعم على بني إسرائيل والنصارى والعرب أنهم وظل العرب على الحنيفية حتى بدلها عمرو بن لحي لعنه الله. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.